يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الصيام، باب صوم التطوع. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: أيام التشريق أيام أكل وشرب، لا تصام ولا يجب صومها إلا لمن عجز عن هدي التمتع أو القران ما لم يصم في الأيام التي قبلها. من كانت عادته صيام الأيام البيض فلا يجوز له أن يصوم الثالث عشر من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق. المشروع للمؤمن والمؤمنة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإن صامها في الأيام البيض كان أفضل، وإن صامها في بقية الشهر كله كفى ذلك وحصل المقصود وحصلت السنة. يشرع للمسلم أن يصوم أيام البيض حسب التقويم عملا بغالب الظن. حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان، حديث صحيح، كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني، والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف. أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة. الحديث الذي في ليلة النصف من شعبان صوموا نهارها وقوموا ليلها ليس بصحيح. كل الأحاديث في النصف من شعبان ضعيفة، ولا يجوز تخصيص النصف من شعبان لا بقيام ولا بصيام. حديث: إن الله يرفع أعمال السنة في يوم الخامس عشر من شعبان لا أساس له من الصحة. من صام يومين من الأيام البيض فلا شك أنه يحسب له أجرهما إذا كان صامهما لله سبحانه لا رياء ولا سمعة. لا حرج في صوم الاثنين دون الخميس أو العكس، وصيامهما سنة وليس بواجب، فمن صامهما أو أحدهما فهو على خير عظيم، ولا يجب الجمع بينهما بل ذلك مستحب. صيام الاثنين والخميس أفضل وأكثر أجرا من صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام الثلاثة أيام داخل في ذلك. صيام ست من شوال سنة وليس فريضة، ولا حرج في صيامها متتابعة أو متفرقة، والمبادرة بها أفضل، ولا تجب المداومة عليها ولكن ذلك أفضل، ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال لأنها سنة فات محلها سواء تركت لعذر أو لغير عذر. القول ببدعية صوم الست من شوال قول باطل. حديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، حديث صحيح، وله شواهد تقويه وتدل على معناه. الصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل، ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان وإنما أتبعها بعض رمضان، ولأن القضاء فرض وصيام الست تطوع، والفرض أولى بالاهتمام والعناية. الواجب المبادرة بالقضاء ولو فاتت الست. الواجب البدار بصوم الكفارة، فلا يجوز تقديم الست عليها لأنها نفل والكفارة فرض وهي واجبة على الفور، فوجب تقديمها على صوم الست وغيرها من صوم النافلة. من صام بعض الست فله أجر ما صام منها، ويرجى له أجرها كاملة إذا كان المانع من إكمالها عذر شرعي. الصواب أنه لا حرج في وصل صوم القضاء بصوم الست من شوال. يستحب لكل مسلم ومسلمة صيام يوم عاشوراء شكرا لله عز وجل، وهو اليوم العاشر من المحرم، ويستحب أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما مخالفة لليهود في ذلك، وإن صام الثلاثة جميعا التاسعة والعاشرة والحادية عشر فلا بأس. لا يلزم الدعوة إلى تحري هلال محرم، لأن المؤمن لو أخطأه فصام بعده يوما وقبله يوما لا يضره ذلك، وهو على أجر عظيم، ولهذا لا يجب الاعتناء بدخول الشهر من أجل ذلك، لأنه نافلة فقط. من أراد صيام عاشوراء فعليه باعتماد الرؤية، وعند عدم ثبوت الرؤية يعمل بالاحتياط، وذلك بإكمال ذي الحجة 30 يوما. صوم التاسع مع العاشر أفضل، وإن صام العاشر مع الحادي عشر كفى ذلك. من صام التاسع والعاشر فتبين له بعد ذلك أنه صام الثامن والتاسع فليس عليه قضاء، وله الأجر إن شاء الله كاملا على حسب نيته. الحاج لا يجوز له أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك اليوم وهو مفطر، وإن صام يخشى عليه الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ولم يصم. إذا صام يوم عرفة عن القضاء وأيام التسع عن القضاء فهذا حسن. الأيام التي ينهى عن الصيام فيها: أولا يوم الجمعة، حيث لا يجوز أن يصام مفردا تطوعا، لكن إذا صام الجمعة ومعها السبت أو معها الخميس فلا بأس. ثانيا يوم السبت مفردا تطوعا. ثالثا يومي العيد. رابعا أيام التشريق. خامسا يوم 30 من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال، فإنه يوم شك لا يجوز صومه في أصح قولي العلماء، سواء كان صحوا أو غيما. ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصوم يوم 30 إذا كان غيما، فهذا اجتهاد منه، والصواب خلافه، وأن الواجب الإفطار. حديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأهل السنن وإسناده صحيح. حديث لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة، الحديث غير صحيح لاضطرابه وشذوذه، كما نبه على ذلك الكثير من الحفاظ، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، متفق على صحته. واليوم الذي بعده هو يوم السبت، والحديث المذكور صريح في جواز صومه نافلة مع الجمعة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد، ويقول: إنهما يوم عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم. صيام يوم الجمعة منفردا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صومه لخصوصيته، لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك، لأنه صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم جمعة. وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له فراغ إلا يوم الجمعة، فإنه لا حرج عليه أن يفرده، وذلك لأنه يوم فراغه. وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه، فإنه لا حرج عليه أن يفرده، لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء لا لأنه يوم الجمعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. عشر ذي الحجة المراد التسع، لأن يوم العيد لا يصام، وصيامها لا بأس به وفيه أجر، أما النبي صلى الله عليه وسلم فروي عنه أنه كان يصومها، وروي أنه لم يكن يصومها، ولم يثبت في ذلك شيء من جهة صومه لها أو تركه لذلك. حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ثلاثا: صيام العشر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين قبل الغداء، فيه اضطراب. يجوز في صيام التطوع أن يفطر الصائم متى شاء، لكن الأفضل له أن يكمل الصيام إلا أن تكون هناك حاجة للإفطار كإكرام ضيف أو شدة حر ونحو ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على ما ذكرنا. من قرر أن يصوم شعبان وأثناء صيامه لأيام شعبان داهمه مرض فأفطر، فيرجى له ثواب ما نواه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. أخرجه البخاري. لا يستحب صيام النصف من شعبان، ولا يستحب قيام ليلة النصف لعدم ثبوت الأحاديث في ذلك. من صام أول النهار ثم أفطر فله أجر ما صام إلى حد الإفطار. أيام الهجرة لا يشرع صيامها، ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهجرة، وهكذا يوم بدر وأيام الأحزاب كلها لا تصام، وهكذا أيام الفتح. الصواب أنه لا يشرع صوم شهر رجب، بل يكره لعدم الدليل عليه. من صام شهر رجب وشعبان ورمضان لا حرج، المكروه إفراد رجب بصوم، أما إذا صامه مع شعبان فلا بأس. حديث صوموا تصحوا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس. الاختيارات الفقهية.